بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ عبد الله الميمان حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له كفوا أحد. خلق الإنسان في كبد ورفع السماوات بلا عمد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبدل المعيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فهدى به من يريد. أما بعد، فهذا المنهج الصحيح اجتهدت في تبويبه وتنظيم أدلته وترتيبه، أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله عملا صالحا خالصا لوجهه، إنه مول النعم المنان بالفضل والكرم. باب أول ما يجب لله على العبد. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. وعن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال: باب أول ما يجب على المكلف. المتكلمون يجعلون أول ما يجب على المتكلف النظر، نظر في المخلوقات، يكون حتى يهتدوا بذلك إلى الخالق، لأن الأثر يدل على المؤثر، والخلق لا بد له من الخالق، فيجبون هذا. وبعضهم يقول أول ما يجب عليه أن يشك حتى يدعوه الشك إلى النظر إلى هذا. ولهم أقوال في هذا كلها باطلة. الله جل وعلا خلق الإنسان مفطورا على معرفة الله جل وعلا، ولكن ما كفت الآيات الخلقية التي تحيط بالإنسان من السماء والأرض والرياح والأمطار والنبات وغير ذلك، كلها دالة على الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخر الآية، في آيات كثيرة. ثم جاءت الرسل قامت بها الحجة على العباد، فأصبحت الحجة قائمة بالرسل وليست بالمخلوقات فقط. ثم كتاب الله جل وعلا يدل على أنه أول ما يجب على العبد هو عبادته، شهادة لا إله إلا الله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي دعوة الرسل أول ما يقولون لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو أول ما يجب على الإنسان، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يتبع ذلك الواجبات التي أوجبها الله على عباده، وهي محدودة مبينة واضحة لا خفاء فيها. قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن بعض نساء الأنصار إذا لم يأتها ولد تنذر إن جاءها ولد أن تجعله يهودي. اليهود موجودين في المدينة بكثرة يعني. فلما أراد إجلاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندع أبناءنا يذهبون. أنزل الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني أن الأدلة واضحة، وإذا كان الإنسان عنده عقل يعرف أن هذا حق، ولا يرغم أحد على الدخول في الإسلام وهو غير عارف له ولا مقتنع به. والشاهد قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان، لأن الكفر مع الإيمان متضادان، والضدان لا يجتمعان كما أنهما لا يرتفعان كما هما. فلا بد أن يكون الإنسان في عبادته ربه يكفر بعبادة غيره. طاغوت كما هو معلوم، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وعرف ابن القيم بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. هذه الأمور الثلاث: عبادة والاتباع والطاعة. وحد الإنسان أن يكون عبدا، فإذا خرج عن هذا الحد صار يعبد فهو طاغوت. وكذلك إذا خرج عن كونه متبعا للرسول صار طاغوت، يريد أنه يكون هو المتبوع. وكذلك إذا خرج عن طاعة الله وأراد أن تكون الطاعة له فهو من رؤساء الطوائف الطاغوت. قال الإمام مالك: هو كل ما عبد من دون الله. فالمعبودات من دون الله تسمى طاغوت بلا شك، طواغيت. فإذن لا بد من الكفر به، والإيمان بالله جل وعلا هذا هو من أول ما يجب على العبد. وكذلك الآيات الأخرى لا تدل على هذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الخلق وجد من الله والعبادة طلبت منهم، وهم يستطيعون أن يعبدوا الله لأنهم أمروا بأمور محددة سهلة، فصارت العبادة يجب أن تقع بالاختيار، اختيار العابد. ولهذا قسم العلماء العابد إلى قسمين: عابد بمعنى معبد مذلل مكفور، وهذا صفة الخلق كلهم، معبدون لله مذللون، وعابد بمعنى فاعل للعبادة، هذا هو الواجب وهو الذي ينفع. أما الأول لا ينفع. ثم ذكر الحديث الذي حديث معاذ، وكان هذا في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أنه ما رجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الإشارة إلى هذا في الحديث نفسه، ففي بعض الروايات قال له لعلك لا تراني بعد اليوم. يعني فأول ما قال له أنه نبهه، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وهذا كما يقول الحافظ وغيره تنبيه ليستعد لما أساه أن يلقى عليه من الشبه أو الأمور التي، لأنه خطابه للكتاب ليس كخطاب الوثنيين الذين ليس عندهم كتاب، قد يكون عندهم شبه وقد يكون عندهم وسيلة فيستعد لهذا. فيه وجوب الاستعداد والتهيؤ للدفاع عن الإسلام الذي يكون قد يلقى عليه الداعي مثل شبهه وقد يلقى عليه صلة، لا بد من العلم في هذا. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا الشاهد، شهادة لا إله إلا الله هي أول الدخول في التوحيد، ولهذا رتب الأوامر الأخرى على قبول ذلك. المفهوم هذا قوله فإنهم أجابوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إنهم إذا لم يجيبوا إلى هذا لا يدعون، لأنه لا فائدة في صلاتهم ولا في عملهم، لا بد أن تستقر العقيدة في القلب أولا، ويكون قلب فارغا عن عبادة غير الله جل وعلا، وإلا لا ينفع. ثم بعد ذلك أمره إذا أجابوا أن يعلمهم بالصلاة ثم الزكاة، ولم يذكر فيه هذا الصوم ولا الحج، لأن الإنسان إذا استجاب لهذا البقي سهل، استجيب للبقية، وإلا الظاهر أن هذا بعد فرض الزكاة، بل هو يقينا بعد فرض الزكاة، لأن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، أما الحج ففرض في السنة التاسعة. والحافظ ابن حجر يقول أنه وصل في العاشرة، هو السنة العاشرة في توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك غيره. أما الحديث الذي بعده، يعني الحديث فهو يدل أيضا على أن الواجب على العبد أولا أن يوحد الله، ثم بقية الواجبات تتبع هذا، وهكذا الأدلة كلها. فتبين بهذا أن أول ما يجب على العبد أن يشهد لا إله إلا الله، ثم يعمل بهذه الشهادة ويطبقها، فبذلك تقبل أعماله ويكون مسلما، وبدون هذا لا يكون مسلما. بدون الشهادتين وتطبيقهما على كل ما يجري له، يعني العمل بهما بمقتضاهما، لا يكون مسلم. وإن أما كونه ينظر في المخلوقات والمخلوقات تدل على وجود الله بلا شك، كما ذكر الله ذلك كثيرا في كتابه، أمن خلق السماوات والأرض، هذا استفهام يعني إلى تقرير لهم الذين يعرفون هذا، هذا ما يكفي. وبذلك يتبين أن أقسام التوحيد لا بد منها، أولا توحيد العبادة، ثم كذلك توحيد الربوبية، وإن كان توحيد الربوبية يكون مقدم على هذا، لأنه إذا نظر الإنسان فيه يكون أبلغ وأثبت. وأما الأسماء والصفات فهي تبع لتوحيد العبادة، وقد تكون أيضا تبع لتوحيد الربوبية، كلاهما يدخل فيها. نعم. أحسن الله عليك شيخنا. لا أكراه في الدين، هل هذه تنسخ عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؟ لا تنسخ، ولا فيه معناها أنه لا يقاتل الناس، معناها مثل، لأن سبب النزول يعين على المعنى، يعني أنه لا يفيد الإنسان أنه يرغم على الدخول في الإسلام بلا اقتناع وبلا إيمان بالله وإيمان برسوله. ولهذا قال تبين الرشد من الغي، فإذا كان متبين لا بد أنه يعرف الرشد ويعمل به ويجانب الغي. أما إذا كان لازم من الغيب ما فيه فائدة إكراه هذه. فاستدلال الناس بها على عدم الجهاد خطأ، يقولون ما لا يجاهدون الناس، ما يجاهدون لأنه لا إكراه في الدين، أن يبين لهم يتركون. إذا معنى هذه تنسخ الآيات الكثيرة، هذه في سورة البقرة وهي أول ما نزل في المدينة، فلا يكون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والآيات التي فيها قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك. الاستدلال بها خطأ، هذا القمع. لا، الاستدلال بنزول سيدنا عيسى بن مريم عندما ينزل في آخر الزمان. عيسى بن مريم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يفعله، أخباره شرع لهذا. نعم، فيكون هذا من نسخ السنة للقرآن. لا، ما في نسخ، وإنما عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل ممنوعة من الكفار فيغزونهم كلهم على هذا، فهو يعني النصارى هم أكثر الناس فيها، فهو لا يقبل منهم لا جزية ولا، ولهذا السبب يغزونه لهذا السبب، وهم يعجوج ومأجوج. نعم. النصارى هم يأجوج ومأجوج يا شيخ؟ لا، الكفار. أيه. الكفار كلهم يأجوج ومأجوج. كلهم. ولكنهم في ذلك الوقت يجتمعون على قتال عيسى. أيه. لأنه إذا كسر الصليب وقتل الخنزير ولم يقبل الجزية يجمعون على قتاله، يأتونه من كل جانب. طيب، قبوله عدم قبوله الجزية، ليس هذا نسخ لقول جل وعلا حتى يعطي الجزية تعيده؟ هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم سيقع، فهو شرع. إذن هذا شرع من السنة نسخ للآية؟ لا، ما يكون نسخ للآية، ولكن هذا مؤقت، شيء مؤقت جاء في هذا، ولا الآية مستمر للعمل فيها. حسن الله عليك الشيخ. نعم. القتال هنا الله يحفظ حتى يشهدوا لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. إذن القتال مشروع لتحقيق التوحيد. نعم، مشروع للدخول في الإسلام حتى يقولوا لا إله، متى يقولوا ما يكفي، يقولوا لا بد أن يقول ويعمل. ولهذا جاء في بعض الروايات فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمعنى قوله وحسابهم على الله أن لي الظاهر منهم، وما تنطوي عليه القلوب قد يكون الظاهر مطابقا لما في الباطن وقد لا يكون، فالله يحاسبهم على هذا. سبحانه. نعم. إن شاء الله الله يحفظك. هذه الأحاديث أحيانا ترد في ألفاظ أخرى. نعم. نجدها مثلا في بعض كتب السنة غير هذه الألفاظ، هل هذا معناه أن الراوي رواها بالمعنى؟ نعم. هذا هو المقصود. نعم. وأكثر بالمعنى، أكثر الحديث من ذلك. نفس الحديث هذا حديث في روايات في البخاري ثلاثة وأكثر من ثلاثة، هي حتى يشهد أن لا إله إلا الله، هذه واحدة. ثاني حتى يعبد الله. ثالثة حتى يوحد الله، كله معنى واحد. وكثير من هذا، لهذا سئل شعبة كل ما تحدثون به يلفظ الرسول، قال لا، لو ما حدثتكم بما إلا بما يلفظ الرسول ما حدثتكم إلا بثلاثة حديث أو ثلاثين حديث، يعني ترى بالمعنى، ولكن بشرط أنه يكون المعنى واحد، لأن الألفاظ اللغة العربية مترادفة كثير. يجوز إذا كان له مرادف أنه يذكره. يعني شوف مثلا حديث عمران بن حصين لا عاد يجيب هذا قراء يقرون، عمران بن حصين يقول أتيت من المسجد فعقلت ناقتي لباب المسجد فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل بنو تميم فقال يا بن تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطينا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ دخل أهل اليمن قال يا أهل اليمن يقبل البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنوكم، قالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء معه، هذه رواية. الثانية كان الله ولم يكن شيء قبله، والثالثة كان الله ولم يكن شيء غيره، هذه كلها في البخاري. حديث ما رواه مسلم، ما رواه هذا الحديث، قبله وغيره ومعه. ما قال الرسول فيه، يقول عمران بن حصين فأتاني آتي فقال أدرك ناقتي فذهبت خرجت فإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله لو وددت أني تركتها ولم أخرج. المقصود أن هذا مقام واحد جاء فيه ثلاث روايات، هكذا الحديث كثير منه. نعم. قال الشيخ حفظه الله: باب دليل وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير والعبادة. قال الله تعالى يعني ثلاثة الأشياء يعني في الخلق والتصرف والعبادة، فهو واحد في هذه يجب أن يوحد فيها. قال يعني الخلق جعله الله دليلا على وجوب عبادته في آيات كثيرة، قل أروني ماذا خلقوا، إيش أن يتحدعهم في ذلك، فهو الخالق وحده. والتدبير كذلك يجب أن يكون له، هو المدبر المصرف لكل شيء، وليس ملكه ليس له مشارك فيه، الملك كله. وكذلك العبادة يجب أن تكون له، التوحيد يجب أن يكون في هذه الأمور. يضاف إلى هذا وداخل فيه التوحيد، يعني هذا يكون يقال توحيد الربوبية، هذا وتحيد توحيد العبادة، توحيد الربوبية والعبادة، وتوحيد الاسم والصفة داخل فيها. نعم. طيب شيخ الله يحفظك، نجد الآن في كلام بعض أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن جهة أخرى يقسمونه إلى قسمين من جهة الاختصار، وإلا هو ثلاثة أقسام، ويصح أن تكون قسمين: توحيد القصد والإرادة، وتوحيد العلم. توحيد العلم يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم. طيب ألا يقال شم أن من تقسيم من جهة قسمين، من جهة العبد المطلوب من العبد، نقول الأمر من جهة العبد بدلا من جهة الاستقراء والتتبع للحال ولكتاب السنة. الله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس لرب الناس، ثم قال ملك الناس. ملك الناس هذا يدل على توحيد الأسماء الصفات. ثم قال إله الناس، هذه أقسام ثلاثة. نعم. قال الله تعالى: جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يعني هذا توحيد في العباد في الخلق، وهو دليل على وجوب التوحيد في العبادة اللي هو الربوبية. هو توحيد الربوبية وهو دليل على توحيد العبادة وكل عبادة، لأن الذي يخلق هو الذي يجب أن يعبد. نعم. والذي لا يخلق ما بيده شيء، لا نفع ولا ضر. نعم. عبادته لا فائدة بها، بل هي خسارة. نعم. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني هذا أيضا مثلها، أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم، كلا الأمرين باطل، ما خلقوا من غير خالق ولا هم خلقوا أنفسهم، فإذن لا بد أن يكون لهم خالق هو الله جل وعلا، ثم الخلق ظاهر يرى. لهذا قال أم خلقوا السماوات والأرض، يعني هي أكبر المخلوقات المشاهدة السماوات والأرض. كل هذا استدلال على وجوب عبادة الله جل وعلا كافرين، وهي أدلة ظاهرة جلية لا إشكال فيها. نعم. وقال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني المقصود بالآية الفطرة، أنها دليل على وجوب عبادة الله، إن الله فطر بني آدم أخذ منهم العهد والميثاق على أنهم فطروا على وجوب العبادة، ولهذا ذكر على أنه معلل بعلتين: ألا يحتج بالتقليد وألا يحتج بالغفلة، سنبه لذلك. نعم. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذا من شكل الآية الأولى، يعني أن الله جل وعلا جعل آيات متعددة كثيرة في الآفاق وفي الأنفس، كلها تدل على وجوب عبادة الله، فتبين لهم ذلك. والإعراض والتقليد ما يجدي شيء، الإعراض يكون حجة عليهم أنهم أعرضوا لأن الآيات موجودة، ومع هذا لا بد أن يأتي النبي إليهم، فأن بعض العلماء يقول هذه الأمور تكفي في وجوب عبادة الله في الأمور الظاهرة، خصوصا العبادة فقط، مثل العبادة وقتل النفوس وأخذ أموال الناس وانتهاك أعراضهم، هذه يقول محرمة في الأديان كلها، ولو لم يأتي الرسول فيها الإنسان معاقب إذا تجرأ عليها وتعدى. فإذا عبد الشجرة عبد الحجر ما له دليل، ما له أي دليل في هذا ولا له أي حجة، فيعذب على هذا. ومع هذا جاءت الرسل فاختلفوا في قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كثير من العلماء يرى أن هذا عام، هذه الآية عامة. والقرطبي يقول في تفسيره: جمهور العلماء على أن هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، يعني لا تعذب الأمم حتى يأتيها الرسول، كما هو الواقع في قصص الرسل، فلم يأتي أنه عذب أمة إلا بعد إتيان الرسول إليها وكفرهم به، كفرهم به عند ذلك ينزل العذاب. فإذا كان هذا القول يكون يعني القول الأول الذي له وجه. طيب الله يحفظك، يعني في الآخرة يعذبون ولو لم تأتهم هذا الرسول؟ إيه، إذا كانوا مشركين. أي نعم. عذبوه لأنه ما له دليل على شركة. إيه، ما له دليل، كل دلتهم التقليد، وجدنا آباءنا. طيب وأهل الفترة الله يحفظك؟ إذا وجد أن الفترة ما في فترة، يعني الرسل تتابع ثم العلم بهم مستقر، كل يعلم. ولكن مثل المخلوقات، بدء المخلوقات والفطر التي فيهم والعقل يدل على أن عبادتهم باطلة، ما هي العبادة، والواقع يدل على هذا، خصوصا العبادة. أما الأمور الأخرى مثل الصوم والصلاة وهذا لا بد من يأتي الرسول، لا بد من اتيان الرسول، ولكن العبادة كيف عاقل مثلا عنده عقل ويرى المخلوقات ويرى يعبد شجرة ولا حجر أو يعبد مخلوق مثله، هذا ما له حجة ولا له أي تعلق. طيب لا يعارض هذا قول الله جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ لا ما يعارض هذا، الكتاب والإيمان اللي هي القرآن اللي نزل، الإيمان كذلك، وكان يتعبد بالشيء الذي هداه إليه عقله ونظر، كان يتعبد بهذا ويترك الشرك، ما كان يشرك، ما كان يعبد كما يعبد هو وغيره. وجد من الجاهلية قوم يقال لهم الحنبة، اجتنبوا عبادة الأصنام. في صحيح مسلم في حديث عمرو بن عبسة السلمي، وكنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء دون الحجارة، ودون كنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه فلا أجد من يخبرني به. يوم من الأيام جاء ركب من قبل مكة وقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء. فقعدت على راحلتي، أتيت مكة وجدت الناس عليه جورا، فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبما أرسلك؟ أرسلني بعبادته وحده وكسر الأصنام وصلة الأرحام. قلت هل معك على هذا أحد؟ فقال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني، إلى آخر الحديث. كذلك قصة أبي ذر نفس الشيء، نفس الكلام وغيره. وزيد بن نفيل كان يعبد، يقول زيد بن حارثة يقول خرجت مع الرسول قبل أن يوحى إليه، وجدنا زيد في بعض حجاز مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد قلوك وقبل؟ فقال والله ما رزعتهم لا بمال ولا بغيره، ولكني فرقتهم في ديني، في دينهم عادوني، وأنا أطلب الدين الحنيف، ذهبت إلى اليهود ذهبت إلى كذا وكذا، وقالوا لي إن الدين خلفك، الدين اللي تطلب في مكة، وأنا إلى الآن ما رأيت شيء. قل فلم ينشب أن مات قبل أن يبعث. المقصود أنه هذا شيء معلوم فطرة. نعم. يعني الشيخ على قول القرطبي الآن رحمه الله جماهير العلم ليس هناك أصحاب فترة في الآخرة؟ فترة، الفترة التي عرفت بين نبينا وبين عيسى هذه المعروفة، ويقل من 500 سنة، هذه فترة. أي نعم، هذه فترة كم لنبينا؟ 1500 سنة، ما هي فترة، ما تسمى فترة. أخبار الرسل وآياتهم موجودة، ما لأن المكلف إذا لم تأتي الرسول، المكلف العبادة فقط، المكلف بها، كيف يعبد شيئا ما يعقل ولا يسمع ولا ينفع ولا يضر؟ أي دليل على هذا؟ لا دليل، لأن الآيات تدل على أنه ما في فترة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى فجاءنا نذير. الرسل تتابع، وقد يكون في الوقت الواحد عدد من الرسل، يكون بلد الرسل. أما الآن ما في إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهل قامت الحجة على الناس؟ قد يقول قائل ما قامت، لأنهم عجم ولأنهم كذا وكذا، كل هذا كذب. إذا جاء رسول وآمن به أمة وجب على الأمم كلها أن تؤمن به، إذا كان يقول أنا رسول لكل من على الأرض من الجن والإنس، ما لا عذر لأحد في هذا، لأن الأمة لا يمكن أنها تؤمن بشيء ما هو صحيح. الحجة قامت على الناس كله، ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، فعلق الأمر على السماع، مجرد السماع لا يسمع، الخلق كلهم سمعوا. طيب ألا يكون هذا السماع كما أرسل عليه الصلاة والسلام، يعني قد يسمع بعضهم أنه على دين القديانية مثلا؟ لا يسمع إن لله رسول، هذا المقصود، يسمع لله رسول عنده عقل، يجب أن يتثبت، اقتنع بالإذاعة وبالدعايات ما يكفي. لهذا أخبر جل وعلا عن مثل هذا قوله، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وضلونا السبيل، هذه حجة؟ هذه حجة، ما غير عقولكم، ليس عقل، تعطل عقلك وتنقاد لسيدك، سيدك رسول ظالم يريد أنك تكون معه في جهنم. نعم. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني هذا مثل لا يفعلون، يعني جعل الخلق دليلا موجبا لعبادة الله. نعم. وعن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. يعني هذا الحديث باب الاعتقاد فقط، العمد على الآيات والبيان، يعني ما أثقلهن في الميزان، إن الله إذا آمن الإنسان بذلك وعمل بما جاء من الكتاب والسنة حسب استطاعته وعلمه. نعم. وقال بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب، رواه الإمام أحمد. هذا الإيمان بالله جل وعلا، ولكنه فصلها في هذا، يؤمن بالبعث بعد الموت بالجنة والنار، وكذلك الإيمان بالله أول قبل شيء. وما الإيمان بالله يدخل في عبادته، يدخل في الإيمان بكون الرب المتفرد بكل شيء، ويدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته. لابد. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى من ابن آدم. رواه الطبراني في الصغير. يعني كل المخلوقات أطوع من ابن آدم، لهذا عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة معناها الأمر الذي يوجبه الله على الخلق المخلوق، هذه أمانته، يعني عبادة الله يعني هي أكبر الأمانة. فعرفت أنها إذا قامت فيها إذا لم إنها لا تقوم بها، مع أنها مطيعة لله جل وعلا. نعم. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور. الحديث رواه الإمام أحمد. يعني هذا دليل على الخلق، على البعث، دليل على البعث. إحياء النبات مثل إحياء الأموات، هذا يجب أن ولهذا كثيرا ما يكرم الله جل وعلا: وقتل الإنسان مما خلق، قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء إلى آخر الآيات. فجعل النبات دليل على وجوب عبادته. نعم. باب الإيمان بالله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها هذا هو المجمل، هذا التفصيل. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم يعني في الإسلام، في شرائع الإسلام كافة، يعني كلها، كل الأوامر التي جاءت يجب امتثالها، التي تتعلق بطاعة الإنسان يعني قدرته واستطاعته. إذا قال السلم يعني الإسلام، يدخل في الإسلام كله على المعنى. نعم. وهذا دليل الشيخ الله حفظك الله أن من رفض بعض الشريعة فهو لم يدخل في الإسلام. نعم، يكفر بعضك كان كفر بالكل. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أقصد بالآيات وجوب القول: قولوا آمنا. أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل وعلم عقيدة، هذه ما دلتهم. نعم. قولوا آمنا بالله، فلا بد من هذا يخبر الرسول قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول. نعم. وقال الرسل الذي ذكر هنا يعني ليس هو المتعين أنه لا يؤمن إلا بهم، يعني هؤلاء يعني وغيرهم من الرسل، كل ما الرسول يكون هذا حكم. نعم. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا دليل على العمل، أن القول ما يكفي، لا بد أن يعملوا، فإذا لم يعمل يكون غير مؤمن. لهذا لا بد من تحكيم أمر الله وكلامه واتباعه بعد الإيمان به. فإذن هذا يعني من أدلة قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، الأولى بالقول وهذا العمل. لا المقصود عمل الجوارح الله يحفظك. الجوارح نفس العمل، الجوارح هو عمل الجوارح، لأن بعض الناس يحملها على عمل القلب. لا قلب، قلب عقيدة، هذا عقل ولا يكفي من القلب، لابد أن يظهر. إذا دعوا إلى الله إلى حكم هذا في القلب، يقول أنا أطيعك في قلبي ولا أتبعك ولا أروح معك. لا نعم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه دليل على أن الهداية بيد الله، تطلب من الله، لأن تحبيب الإيمان وتزينه في القلب ما هو باستطاعة الإنسان ولا من مقدوره، فإذا هذا يطلب من الله جل وعلا. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني أن الآلات التي عند الإنسان من النظر ومن القول والعمل لا تكفي، لابد أن يكون له هداية من الله جل وعلا. من اهتدى، ولهذا يكون ملزما للعبد أنه يدعو ربه ويخضع له ويدل له لعله يهديه ويدل على الخير. نعم، هذه عند أهل السنة. أما أهل البدع ما يرون هذا، مثل المعتزلة ونحوهم، يقولون تزيين الإيمان هنا هو ذكر الأدلة. يعني تذكر الأدلة لهم يكفي. هذا ما يمشي مع الآية، لأن قد زينوا في قلوبكم. ما يمشون مع الآية، هم يمشون مع عقلهم. ولهذا عندهم أشياء ما هي موجودة لا في القرآن ولا في الحديث. منين الأصول الخمسة اللي اعتمدها المعتزلة؟ منين جابوها؟ عندهم أصول خمسة للإسلام. نعم. أصول الإسلام غير أصول الإسلام عند أهل السنة. هذا يجرنا إلى السؤال، الله يحفظك، هؤلاء أهل الكلام. كلام هذا يجرنا إلى السؤال، أهل الكلام هؤلاء لماذا سمي أهل الكلام؟ لأنهم لكثرة الكلام عندهم بدون آيات أو حديث من رسول الله، كلام يردد فقط. قيلنا قيل كذا، قلنا كذا. تقرأ كتبهم وتشوف ما تجد آية ولا حديث إلا إذا أرادوا أنه يحرفونها، أما وزيرة آية تأتي يحرفها ويبدلها، فلهذا سموها الكلام. فأخبر أن الذنوب بعضها كفر وبعضها فسوق وبعضها عصيان، وأخبر تعالى أنه كرهها كلها إلى المؤمنين، والطاعات كلها داخلة، والطاعات كلها داخلة في الإيمان، ولهذا لم يفرق بينها. فما فرق بين هذين؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. السؤال والجواب يكون واضح. قال: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخر، وصار البعث، بعث بعد الموت يعني، والجزاء. فالبعث بعده الجزاء. فإذا الإنسان ما خلق أنه لهذه الحياة فقط، خلق للآخرة، لا بد أن يعمل في هذا وإلا يكون خاسرا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس بالطعان أن المؤمن ليس باللعاني ولا الطعاني ولا الفاحشة ولا البذي. رواه الإمام أحمد البخاري في الأدب المفرد. مؤاخذة بالأعمال بالعمل، يجب أن يكون عمله تبعا لإيمانه ولا يتعدى على أحد ولا يظلم، وإلا سوف يعني. لكن المقصود بالمؤمن هنا المؤمن الكامل، يعني الذي كمل إيمانه، الإيمان يمنعه أن يكون لعانا أو طعانا على الناس أو بذي أو فاحش، وليس ما يكونه يعني يتصل بشيء من ذلك يكون فاقد الإيمان، ولكن يكون إيمانه إما ضعيف لا يقام لا، وإما أنه ما يكفي، ولا بد أن يكون الذي تركه من الإيمان أمر يعاقب عليه، لأنه ما يأتي في الشرع نفي شيء من الواجبات لنفي المستحب، استحبات ما تكون من الجهاد. فإذن المنفي هنا الإيمان الواجب الذي إذا فقد عوقب عليه الإنسان، ولا يلزم أن يكون فاقد الإيمان، عنده إيمان ولكنه لا يكفي في نجاته. لا. هل هذه القاعدة عامة أم خاصة بالإيمان يا شيخ؟ عامة، هذه عامة، نجد نصوص تنفي بعض الأمور الواجبة والمقصود المستحبة يا شيخ. لا، ما يوجد هذا في كلام الشارع أبدا، ما ينفي فعل واجب لانتفاء مستحب، لأن المستحب ما هو مكلف به الإنسان، فكيف ينفي الواجب؟ هذا غلط. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هدى في رغبتان. لا، هذا ما هو المقصود بهذا، لا صلاة، ما هو لا صلاة، وإذا قدم الطعام حتى يكون الإنسان فارغا لصلاته، مو معناه أنه ما يصلي، هذا كله مستحب، المنفي والفعل مستحب، ما هو الواجب، ما نفى واجبا وما نفى الصلاة، يعني يقول لا صلي أبد، لا قال لا صلاة، لا يعني لا أجر كامل. أولا هل جاء بهذا اللفظ لا صلاة؟ ما أسمع يا شيخ، جاء بهذا اللفظ لا صلاة؟ أي نعم يا شيخ، ما أظنه حديث هكذا لا صلاة بحضر الطعام ولا هدى في الأخذ، يعني تأكل الطعام وتصلي، هاي بنفي الصلاة. إذا وجد النفي لأمر مستحب، لا لا ما هو نفي، هذا هذا نفي، نفي الفعل ينتفع. إذن قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا مستمر، هذا لأن بعض أهل العلم خص النفي القاعدة في الإيمان فقط. أبدا، هذه لا يوجد في كلام الشارع مثل هذا، هذا يوجد في كلامهم ولكنه خطأ. أن الشيخ الإسلام قال لا ينفى الإيمان إلا لشيء واجب. إيه نعم. ولهذا خص بعض العلم القاعدة في الإيمان، قال لا ينفى إلا لشيء واجب. الإيمان غير الإيمان، ينفى الصلاة لشيء مستحب ما تنفى الصلاة، لأن النفي هذا نفي الصفة، ما هو نفي الصلاة، الصفة هذه التي يعني إذا كنت تصلي وأنت تأكل الطعام يشتغل نفسك، يشتغل به، ينبغي أن تتفرغ للصلاة، هذا المقصود، يعني تتفرغ للصلاة، هذا نبي، ما هو نبي ذا. حتى أن بعض أهل العلم حفظك الله نظم هذا بقوله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. إيه هذا حسب كلام بعض الفقهاء، ما هو يعني أقول ما هو مسلم، ليس مسلم، لا ما هو مسلم. عن أبي شريح رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. نعم، الإيمان الكامل الذي يمنعه من العذاب لا يؤمن، لا يحصل له. البوائق هي الغوائل والأمور التي تنافي الإيمان الكامل، وقد يوجد الإيمان ضعيفا عنده فيلزم عذاب. وقال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. يعني وجد في القلب ثم ما يكفي، لابد أن يعمل، الأعمال تصدقه. نذهب للبيت نتقهوى.